قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة. قال: اختلفوا في الإقامة في موضعين. تعلمون عادة الفقهاء يعني أصحاب الكتب المطولة وغير أنهم من حيث الحكم لا يفرقون عند دراسة الأذان والإقامة، هم يذكرونهما معا وذكرنا ذلك. لكن المؤلف لماذا فصل؟ لعل المؤلف فصل لأن الإقامة فيها زيادة تأكيد، فبعض العلماء يرى أيضا أنه لو لم يقم للصلاة لا تصح الصلاة، ولذلك أفردها المؤلف لأن فيها زيادة تأكيد كما سنذكر ذلك إن شاء الله. نحن عرفنا فيما مضى أن العلماء اختلفوا في الأذان، فأكثر العلماء يقولون بأنه سنة كما هو عرفنا مذهب الحنفية والصحيح عند الشافعية وهي رواية للإمام أحمد، وأن الإمام مالك إنما يرى أنها فرض على مسجد الجماعات وأنها سنة في غير ذلك. ورأينا أن الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة يقولون بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، والشافعية قالوه مرة مطلقا ومرة قالوا فرض كفاية في أذان الجمعة، والحنابلة عندما قالوا الأذان والإقامة فرض كفاية خصوا ذلك في الحضر دون السفر، ومن درس متون هذا المذهب يعرف ذلك ينصون عليها. إذن ناتي بعد ذلك إلى الإقامة، هل في الإقامة زيادة تأكيد؟ نعم، لأنه وجد من العلماء كعطاء من قال كعطاء، لأن عطاء من التابعين قال لو أن أقيمت الصلاة يعني لو صلى المصلي ولم يقم الصلاة فصلاته غير صحيحة تلزمه الإعادة. ونقل عن الأوزاعي وهي ضمن من أكابر الفقهاء قال إن كان في الوقت أعاد في رواية عنه وإلا لا. إذن هناك من يرى أن الصلاة لا تصح بدون إقامة، لكن جماهير العلماء يقولون كما عرفتم في حكم الأذان، وحتى الذين يقولون بأن الأذان والإقامة بأنهما فرض كفاية يقولون لو أن إنسانا صلى بغير أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة، وهذا الكلام فيما إذا لم يوجد مؤذن في الحي. أما لما نقول فرض كفاية فإنه إذا وجد البعض كفى عن الباقين، يعني الذي يأتي مثلا يدخل المسجد وقد انتهت الصلاة لا يحتاج إلى أن يؤذن، وإن كان بعض العلماء يقول له ذلك. لماذا؟ لأنه سبق أن أذن للصلاة وأدي هذا الفرض فرض الكفاية على رأي البعض. لماذا؟ قد يرد سؤال هنا، طيب لماذا ما دام أن الأذان والإقامة مشروعان وجاءت الأحاديث بتأكيدهما فكيف قال العلماء بصحة صلاة من لم يؤذن ولم يقيم، أو بصحة الصلاة التي لا يؤذن ولا يقام لها؟ يستدلون بذلك بما ورد عن الأسود وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود أنهما دخل عليه فصلى بهما من غير أذان ولا إقامة، وعبد الله بن مسعود كما تعلمون هو من أكابر الصحابة، أمر معروف، وهو ممن قال وهو الذي يقول ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه. إذا فعل ذلك وهو لا يفعل ذلك من ذات نفسه، إذا كونه صلى بصاحبيه بغير أذان ولا إقامة دليل على أن الصلاة تصح، لكن المشروع والمطلوب هو ماذا؟ إنما هو لذا. وهذا قد يكون حجة لمالك الذي يرى أنها واجبة على مسجد الجماعات دون غيرهم، يعني لهم أن يستدلوا بهذا الأثر. قال: اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فقد عرفنا، أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان. يعني قصده هنا الذين يصلي، الإنسان قد يصلي في جماعة وقد يصلي منفردا، فالأذان والإقامة في حقه كما عرفنا لا يختلف الحكم. بعضهم من خص مساجد الجماعات كما عرفتم مالك فأوجبها على الجماعة، نعم، وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق. أهل الظاهر يرون أنها واجبة لكن لا يرونها من شروط ماذا؟ صحة الصلاة. ترون أن أهل الظاهر يرون أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني لو أن إنسانا صلى بغير جماعة لا تصح صلاته لأن يكون معذورا، أهل الأعذار لهم حكم، جماهير العلماء يختلفون فيها، فالذين يقولون بوجوبها يقولون تصح صلاته لكنه يأثم. أهل الظهر هنا في هذه المسألة يقولون هي واجبة أو هي فرض لكن تصح الصلاة بدونها، هذا هو مراد، بمعنى أنها فرض كفاية. قال: وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها إذا كانت على الإطلاق، نعم، وعلى الثاني تبطل إذا كانت فرض من فرائض الصلاة، يعني كأنها جزء منها فهي تبطل. وقال يعني كما تعلمون لو صلى إنسان إلى غير القبلة فصلاته غير صحيح، إلا أن يجتهد الإنسان في الصحراء ويبذل الجهد، سواء كان ممن يعرف الأدلة أو سأل من يعرف ذلك وأخطأ القبلة، هذه سيأتي الكلام أيضا فيها. وكذلك أيضا لو أن إنسانا صلى أيضا وعورته مكشوفة وقادر أيضا على سترها، إذن هذه من شرائط، هي ليست جزء من الصلاة لكنها من شرائط صحة الصلاة، فالصلاة لا تصح بغير الطهارة ولا إلى غير القبلة. وكذلك أيضا لا بد من ستر العورة، وهناك شروط كثيرة سنأخذها إن شاء الله. وقال ابن كنانة: من أصحاب مالك من تركها عامدا بطلت صلاته. وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا، ذكرنا عن عطاء أنه أيضا لو ترك الإقامة فصلاته غير صحيحة تلزمه الإعادة، وعلى أوزاعي قال إن كان في الوقت تلزمه الإعادة وإن كان قد خرج الوقت فلا. وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي. الحقيقة هذا التعليل الذي ذكره المؤلف بعيد في نظري، نعم. أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا. الكلام في الخلاف هنا كما ذكرنا سابق وفصلناه في أول مباحث الأذان أنه وردت أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث في الحديث المتفق عليه: ليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. وكذلك أمر بلال أن يشفع الأذان، وحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان يأجر، هذه حجة الذين قالوا بالفرضية بالفرض الكفاية، وليس كهذا التعليل الذي ذكره المؤلف. وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا، نعم. الآن هذا الدليل، نعم، نحن معه في أورد حديث مالك بن الحويرث وهو فعلا حجة ودليل لمن يقول بأنها فرض كفاية. يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد. وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي، أما التكبير الذي في أولها فمثنى، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها عند مالك مرة واحدة. هذا سبق أن تكلمنا عنه وذكرناه مرتين، وقلنا إن هناك التقاء بين الإمامين الشافعي وأحمد فيما يتعلق بالإقامة، فهي عندهما 11 كلمة، وهناك اتفاق بين الإمامين أبي حنيفة وأحمد في عدد ألفاظ الأذان وأنها 15 كلمة، وهناك أيضا وذهب أيضا كما عرفنا الشافعي في ألفاظ الأذان لأنها 19 كلمة، ورأينا أن مالكا خالفه فيما يتعلق بالتكبير الأول فرأى أن الأذان 17 كلمة. إذن الإقامة 17 كلمة عند أبي حنيفة لأنه يزيد على لفظ الأذان قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهي 11 كلمة عند الإمامين الشافعي وأحمد، وعشر كلمات عند مالك لأن مالكا يقتصر مرة واحدة على قولي قد قامت الصلاة. إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، وخير أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخير في النداء. هو عند أحمد الجواز، وإلا مذهب أحمد هو الذي ذكرنا يلتقي به مع الشافعي. وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدم. حديث قلنا ابن أبي ليلى يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهنا سقط في الكتاب. وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلالا أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وفي حديث ابن أبي ليلى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى. والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذه تكلمنا عن طريق سؤال أذكر في درس الأمس سأل عنها أحد الإخوة. وهذه المسألة أولا العلماء متفقون على أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ليس مشروعا في حقهن، لكن لو أذن لهن وأقمنا فلا بأس، هذا من حيث الجملة. وبعض العلماء يرى يستحسن لهن الإقامة وهو مالك، والشافعي يقول إن أذننا وأقمنا فلا بأس. والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقال مالك إن أقمنا فحسن، وقال الشافعي إن أذن وأقمنا فحسن، إن أذن وأقمنا فحسن. هو مراد إن أذن يعني للمرأة أن تؤذن، ولكن ليس لأن ترفع صوتها، إن أذن وأقمنا فحسن. وهذا فيه حقيقة آراء كثيرة في مذهب الشافعي، لكن المؤلف اختار واحدا منها. وقال الشافعي إن أذن وأقمنا فحسن، وقال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة. وروي أطلق إسحاق فالمراد به إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد وصاحبه. وقال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. ذكر ذلك أيضا الحاكم والبيهقي، نقل ذلك عنها بسند. والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أم لا تأم. وقيل الأصل أن حقيقة الخلاف هو ما ورد، سبب الخلاف ما ورد عن عائشة، وكذلك أيضا ما ورد عن أم ورقة أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن ويقام لها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن ويقام لها، والحديث فيه كلام للعلماء. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها. تعلمون الأصل في الخطاب أنه يتوجه إلى الرجال والنساء، لكن النساء انفردنا بأحكام كثيرة، بعضها يتعلق بالطهارة كما ترون، فالمرأة تختص بأحكام الحيض والنفاس وما يتعلق بذلك، وكذلك أيضا لها أيضا خصائص في اللباس، لها أن تلبس الذهب ولها أن تلبس الحرير، ولا يجوز ذلك للرجل إلا في حالة ما إذا كان في الرجل حكة أو كذلك كان ذلك في الحرف في قضايا استثناها العلماء، وكذلك استثنوا أجزاء من الذهب فيما لو احتاج إلى تركيب سن أو ضرس أو أنف أو غير ذلك، لكن من حيث الإطلاق فالمرأة لها أن تلبس أشياء ويمنع منها الرجل، وكذلك أيضا الرجل له أن يلبس أشياء وتمنع منها المرأة. وقد رأينا في أحكام الحج أن هناك مسائل عدة يخالف فيه المرأة الرجل. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. هذا كل من درس الفقه وتعمق فيه ينظر أن يمر به باب من أبوابه إلا ويجد فرقا أو فروقا بين المرأة والرجل، ومن يعرف الفروق الفقهية يعرف مثل هذه المسائل.